اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام والقعود، وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ماشي، ونسب ونسب هذا البعض رواية ذكر القيام إلى الوهم. فهذا شرحناه بالأمس عندما قلنا فرأت صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه. فيقول الرواية الصحيحة على هذا القول أنها ليس فيها ذكر الإيه؟ القيام، لأنه لا يحسن أن تقول جاء زيد وعمر وخالد إلا زيدا. فيقول فوجدت قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء إلا القيام، ماشي. وهذا بعيد عندنا. ما هو الذي بعيد عندنا؟ قال اللي هو توهيم الراوي. وهذا بعيد عندنا لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة. كان نسب الرواية ذكر القيامة، هذه الرواية البخاري ما خلا القيامة والقعود قريبا من سواء. نعم. تصحيح يقول هو صح على ما خلا. وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية اللي هي رواية البخاري اللي فيها ما خلا القيامة والقعود قريبا من السواء، وليس فيها ذكر القيام في الأول. نعم. ليس القيام اللي هو ما خلا القيامة، لا. ربطت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه، هذه لفظ قيامه ليس موجود في رواية البخاري. فوجدت ركوعه فقيامه فسجوده، ماشي، قريبا من السواء في رواية البخاري غير موجود. قيامه في الأول ليس موجود. الحاصل عندي أن لفظ قيامه هو الوارد في أول الحديث ورد في بعض الروايات ولم يرد في البعض الآخر. فبعضهم قال الرواية التي ذكر فيها لفظ القيام في الأول هي وهم من الراوي. لماذا وهم من الراوي؟ لأنه لا غير مقبول أن تقول وجدت قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء إلا القيام. كده واضح؟ الشيخ يقول وتوهيم الراوي الثقة، هذا من قال بتوهيم هذا الراوي؟ من قال بتوهيم هذا الراوي؟ الشيخ لا يقبل هذا، ويقول وهذا بعيد عندنا لأن توهيم عندك توهم ولا توهيم؟ توهيم، ماشي. توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونه وهما. يعني هل يمكن لي أن أحمل الرواية التي ذكر فيها القيام على وجه والرواية التي لم يذكر فيها القيام على وجه، فأنا بهذا أجمع بين الروايتين ولا ألجأ إلى مخالفة الأصل الذي هو توهيم الراوي الثقة؟ أو جاز لك أن توهم الراوي الثقة، أنت توهم راوي آخر، أنت توهم راوي آخر، يبقى ليس عندنا ثقة بالإيه؟ بالسنة. فتوهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل لا نلجأ إليه إلا مضطرين بأن يدل دليل قوي على إيه؟ على وهمي. أما إذا أمكن التصرف في الرواية بنوع من الفهم، بنوع من التأويل، بحيث لا نصل إلى هذه إلى هذا المحظور وهو توهيم الراوي الثقة، هذا يكون إيه؟ أولى بلا شك. قال الشيخ وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص في معنى القيام. تفهم هذا الكلام؟ لو أن الراوي قال هكذا رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت جميع أركان الصلاة قريبا من السواء، يصح أن يقول بعد ذلك ما خلا القيامة والقعود، ما عدا القيامة للقراءة والقعود للتشهد، هذا يمكن. لكن أن يذكر الأفراد على وجه الخصوص فوجدت قيامه فركوعه فسجوده قريبا من السواء إلا القيام، فهذا هو الايه محل الاستبعاد. وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فانه قد صرح في حديث البراء في تلك الروايه بذكر الايه بذكر القيام. تفهم هذا الكلام؟ هذا مفهوم ولا فيه صعوبه؟ طيب الشيخ برضه ممكن نقول الشيخ في الحاشيه يقول هذا وان لم يكن من قبيل العام لكن يمكن ان يتاول على معنى العموم، ممكن ان يتاول على معنى العموم ونصحح الروايه التي ورد فيها ذكر القيام. انت ذكرت ماذا؟ ذكرت اركان الصيام في الصلاه، فنحمل هذا الكلام على معنى العموم فنقول فوجدت قيامه فركوعه فسجوده فجلوسه، اي وجدت جميع اركان الصلاه، فنتناول الافراد التي ذكرت في الصلاه نتاولها على معنى العموم فيصح الاستثناء. يبقى هذه وان كانت افراد مذكوره على وجه الخصوص لكن يمكن ان نحمل الكلام على المعنى العام، فوجدت جميع اركان الصلاه عنده قريبه من السواء، هذا هو المقصود من الكلام. ما خلا القيامه والقعود فنصحح الروايه التي ورد فيها ذكر القعود. طيب هذه طريقه في التصحيح، الشيخ ايضا سيلجا الى طريقه ثانيه. فانه قد صرح في حديث البراء في تلك الروايه بذكر القيامه، ويمكن الجمع بينهما بان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا. ده وجه ثاني من الوجه الاول، وجه تصحح به روايه القيام. طب هذا وجه ثاني يحمل الحديثين على تعدد حال النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين جميع الأركان في الطول، وتارة كان يسويها ما عدا القيامة والقعود. فالقيام للقراء يكون طويلا، والجلوس للتشهد يكون طويلا، وما بقي يكون خفيفا. فيحمل الحديثين على تعدد حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويمكن الجمع بينهم. يكون مخالفة للقواعد. ما هي المخالفة للقواعد؟ اللغة. الاستثناء لا يستثنى إذا ذكرت الأفراد لا يستثنى منها. الرواية الأولى فيها كذا. يعني الرواية الأولى فيها فرأيت قيامه فركوعه فسجوده قريبا من السواء. الرواية الثانية فيها ما عدا القيامة والركوع قريبا من السواء. لم يذكر القيام وجاء الاستثناء. وجاء الاستثناء. عندي هنا تعارض بين الحديثين. هل القيام والقعود مع سائر الأركان متساوية؟ ولا القيام والقعود أركان طويلة وما سواهما أركان خفيفة؟ فنحمل الحديث الأول على بعض حال النبي والحديث الآخر على بعض حال النبي، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين القيام الطويل والجلوس الطويل وبين باقي الأركان، فتكون صلاته كلها قريبة من السواء. هذا كان في بعض الأوقات، وفي بعض الأوقات الأخرى كان يطيل القراءة والقعود ويخفف ما بينهما. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا، فتارة يستوي الجمع، يستوي الايه عندك؟ الجميع؟ يستوي الجميع. يبقى كله طويل. وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، القيام للقراءة والقعود للتشهد طويل، وما بينهما يكون خفيفا. وليس في هذا إلا أحد أمرين. هذا الجمع يعترض عليه بأحد اعتراضين. إما الخروج عما تقتضيه لفظة كان، إن كانت وردت ما تقتضي لفظة كان من المداومة أو الأكثرية. خلي بالك من شيء. هو الشيخ يقول إن وردت، هل في بعض روايات هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا؟ فأنت تقول إن لفظ كذا يدل على الدوام والاستمرار، يدل على الدوام وإيه والاستمرار. معنى ذلك أنه كان يداوم على أن يجعل جميع أركان صلاته قريبة من السواء، وفي الوقت نفسه كان يداوم على أن يجعل القيام والقعود طويلا وما بينهما يكون خفيفا. هنا يقع الايه التعارض لو حملنا كان على المداومة والاستمرار. هذا إذا وردت لفظ كان. الثاني وإما أن يقول وإما أن يقال الحديث واحد، أنت حملت الحديث على اختلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع لا يتأتى لك، لا يمكنك أن تقول به. لماذا؟ لأن هذا ليس حديثين. هذا لو كان حديثين يمكن أن نحمل الحديث الأول على بعض حال النبي والحديث الثاني على بعض حاله الآخر، لكن هو حديث واحد اختلفت فيه الرواة، فهم يعبرون عن شيء واحد. ما دام يعبرون عن شيء واحد يبقى إما هيئته الأولى وإما هيئته الثانية، فلا يمكن الجمع، لابد من الترجيح. نقول الذي ذكر في الاستثناء أرجح فيقدم، أو الذي لم يذكر في الاستثناء أرجح فيقدم، لكن لا يمكنك الإيه الجمع بتعدد حال النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يقال الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض ولا يمكن الجمع. ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهو ممن قال، وقال هذا ليس حديثين والمحكي ليس متعددا، المحكي شيء واحد اختلفت فيه الرواة، فبعضهم رواه على وجهه وبعضهم وهم كده. واضح؟ وهذا الوجه الثاني أعني اتحاد الرواية أقوى من الأول في وقوع التعارض. خلي بالك من شيء. الوجه الأول أنت تقول لو وردت بعض الروايات بصيغة كان، وأن النبي كان يجعل جميع أركان صلاته قريبا من السواء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام والقعود ويخفف ما بينهما، وهذا يقتضي الأكثرية وهذا يقتضي الأكثرية، يحصل التعارض. فالشيخ يقول أن هذا التعارض تعارض خفيف يمكن أن تتخلص منه بسهولة، لأن كان كما تستعمل في الدوام والاستمرار تستعمل في وقوع الفعل مرة، ومن ثم نستطيع أن نقول في أحدهما استعمل لفظ كان على حقيقته أو على ما هو الغالب فيه فيدل على الدوام والاستمرار، وفي الرواية الأخرى قصد منه وقوع الفعل مرة فلا يقع التعارض. لكن التعارض الأكبر فيما لو كان المحكي واحدا، فعل النبي اللي هو المحكي واحدا واختلفت فيه الرواية. قال الشيخ وإن احتمل الوجه الثاني غير ذلك على الطريقة الفقهية. خلي بالك من شيء. نظر الفقهاء الحديث يختلف عن نظر المحدث الحديث. صنعة هذا تختلف عن صنعة هذا. وهذا يفهم في من شواهد كثيرة. يعني أنت محدث فيمكن أن تضعف الحديث لعلة، أنت كفقيه تقول له ما هي تلك العلة التي رددت بها الحديث، تقول كذا وكذا، تقول هذه العلة تقضح عندك، لا تقضح عندي بناء على إيه؟ الفقيه يعول على غلبة الظن، الفقيه يعول على غلبة الظن. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف يسير لكن هو أقوى عندي من الأدلة الأخرى. أنا إن تركت هذا الخبر ربما أعمل بالقياس، واضح؟ ربما أعمل بغير القياس من أدلة أضعف من هذا الخبر. فيكون عندي هذا الخبر أقوى من غيره. فمع ما تذكره من علة هذه العلة تقضح عندك لكن لا تقضح عندي، واضح؟ فالشيخ يقول إيه؟ يمكن للمحدثين أن يقولوا إيه؟ هذا حديث واحد اختلفت فيه الرواة، فلا بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. الفقيه يقول أنا أقبل هذه الرواية وأقبل ما جاء في هذه الرواية وأقبل ما جاء في تلك، وهذا إيه؟ لا يفضح، لا يفضح عندي، هذا لا يفضح عندي في قبول الرواية التي تدعي أنت أنه وقع فيها لغة. هو ذكر وليس هذا من باب الأمم الخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، هل ممكن نعتبر الجميع كالمجموع ثم يستثني من القيام؟ هذا وجه ذكرناه، هذا وجه ذكرناه، إذن يكون تجوز في ال ماشي. يبقى هذه سواء احنا كنا نقول العام في قوة القضايا المتعددة، صح؟ هو ذكر القضايا المتعددة فهي في حكم العام، في حكم الايه؟ العام. والابن الدقيق لا يسلم هذا، صح؟ هو لا بد ان نفهم الكلام، يعني عندما اقرر الاعتراض اعتبرني الان معترض، انا فاهم؟ انا اقرر الاعتراض وبعد ذلك ادفعه، فهو عندما يقرر الاعتراض يقول لك ايه؟ هذا الحديث روي على وجه وهذا الحديث روي على وجه، ويريد ان يظهر لك التعارض. بعد ان اظهر التعارض اجاب عنه وقال يمكن ان نقول، وهو في اظهار التعارض يقول لا تستطيع ان تقول ان هذا من باب العام الذي خصص، هذا انما يجوز لو قال كانت كل اركان صلاته قريبه من السواء ما خل القيام والقعود. هو هنا في جانب اظهار الايه؟ اظهار التعارض، ويغلق عليك باب ان تقول هذا من قبيل العام الذي خصص وهو مقبول، او من قبيل العام الذي استثني منه وهو مقبول. بعد ان حقق التعارض قال يمكن ان يحمل هذا على ايه؟ يمكن ان يحمل هذا على تعدد الحال من النبي صلى الله عليه وسلم، واحدى الروايتين حكت فعله في بعض الاوقات والروايه الاخرى حكت فعله في بعض الاوقات. يبقى هو اولا هو ما الذي يحوجك الى الجمع؟ وجود التعارض، هو يظهر التعارض، ماشي؟ في طريقه اللي احنا قلناها نخرج من القضايا المتعدده عاما يصح منه الاستثناء، الطريقه اللي ذكرها الشيخ في الحاشيه. الطريقه الثانيه اللي احنا نحملها على تعدد الاحوال. ابن دقيق لا يسلم انها في قوه القضايا المتعدده. تمام، بس هذا وجه مذكور في الجمع، هذا وجه مذكور في الجمع، والشيخ ابن دقيق العيد لا يسلمه، لا بأس، لا فلجأ الى الطريق الثاني، بس انا يلزمني ان اذكر الطريقه الاولى والطريقه الثانيه. طيب انت كده فهمتم حاجه؟ قال وان احتمل غير ذلك على الطريقه الفقهيه، وهو ان نقول هذه العله يقدح بها المحدثين، يقدح بها المحدثون ويقولون هو حديث واحد وتختلف عليه الرواه، هذا عند الفقيه يمكن ان لا يقيم له وزن، ويقول انا اعمل بالروايه الاولى واعمل بالروايه الثانيه، ماشي؟ ثم بعد ذلك احاول الجمع بينهما، لكن الاولى مقبوله والثانيه مقبوله. ولا يقال اذا وقع التعارض فالذي اثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه، فان المثبت مقدم على النافي. مش دي ممكن طريقه انت تلجا اليها؟ تقول الروايه الاولى اثبتت ايه؟ يعني القيام على الرواية الأولى هو إيه؟ كله خفيف، صح؟ القيام كله خفيف، يبقى القراءة خفيفة، والرواية الثانية أثبتت، يعني إحدى الروايتين أثبتت أن القيامة، أثبتت أن القيامة ركن طويل، والرواية الأخرى نفت عن القيام كونه ركنا طويلا، فتأتي أنت تقول القاعدة الأصولية تقول المثبت مقدم على النافي، يبقى من أثبت القيامة ركنا طويلا مقدم على من نفى عن القيام كونه ركنا طويلا، لأن المثبت مقدم على النافي. الشيخ قال لك هذه القاعدة وإن كانت سليمة لكن لا تطبق هنا هنا، لأن شرط إعمال القاعدة إحنا شرحناها قبل ذلك، شرط إعمال القاعدة ألا يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد، ألا يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد. من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة هل جاء الشيخ؟ من الساعة العاشرة التاسعة إلى الساعة العاشرة هل جاء الشيخ؟ فأنت تقول جاء الشيخ، وأنت تقول لم يأتي الشيخ. هنا لا نقول المثبت مقدم، لأن النفي والإثبات توارد على إيه؟ على شيء واحد. لا، قد يكون المثبت مخطئ وقد يكون النفي مخطئ. أنت كنت موجود في المكان من التاسعة إلى العاشرة، وهو كان موجود في المكان من التاسعة إلى العاشرة، وأحدكم يزعم أن الشيخ جاء والثاني يزعم أن الشيخ لم يجد. واضح؟ أنت عندك علم بمجيئه وأنت عندك علم بعدم مجيئه، يبقى هنا لا نقول المثبت مقدم على النافي إذا توارد النفي والإثبات على محل واحد. طيب لو كان المحكي واحدا، فأنت تقول النبي أطال القراءة، والنبي تقول النبي لم يطل. واضح؟ لا نقول المثبت مقدم على قيامه صلى الله عليه وسلم كان طويلا، أنت تقول لم يكن طويلا، أنت تتكلمون على قيام واحد. ماشي؟ اختلف الأحوال. لو اختلف الأحوال لا، يبقى هنا نقول لا تعارض أصلا. احنا كنا شرطنا ان الإثبات والنفي لو تورد على محل واحد يحصل التعارض، ولا نقول المثبت مقدم على النافي. لكن لو تعددت الأحوال او تعددت الأوقات لم يتورد النفي والإثبات على ايه؟ على محل. هنا يمكن الجمع، اقول أطال بالأمس وقصر اليوم، يعني يعمل بالإثبات في الوقت الذي كان فيه ويعمل بالنفي في الوقت الذي كان فيه. إذا تعددت الأحوال تعددت الأوقات لا تعارض. ماشي؟ ولا يقال إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام أي للقراءة لا يعارضه من نفى التطويل في القيام للقراءة. لا يقال ذلك بناء على أن المثبت مقدم على النافي، لأن نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام. معذرة، رأيت قيامه فقعوده فسجوده قريبا من السواء في التخفيف، والثانية تقول ما خلا القيام والقعود فهما طويلان. القيام طويل أم قصير؟ رواية تثبت له الطول ورواية تنفي عنه الطول. الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة أعني حال القيام والقعود عن بقية أركان الصلاة المحكوم عليها بأنها أنها إيه؟ خفيف، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد. إذا كانت صلاة واحدة فأنت تقول قيامه فيها كان طويل، وأنا أقول قيامه فيها لم يكن طويلا، والنفي والإثبات إذا انحصر في محل واحد تعارضا. تعارضا بحيث لا يكون للنفي مزية على الإثبات ولا للإثبات مزية على النفي، ويحتاج الأمر إلى ترجيح من دليل آخر. أليست هي المرجح شيخ هذه القاعدة عند التعارض؟ متى؟ عندما احنا كنا شرحناها جيدا، عندما كنا اذا كان المثبت عنده زياده علم والنافي ليس عنده هذا العلم، واضح؟ حينئذ نقول المثبت مقدم على النافي. لكن اذا كان انا عندي علم بالاثبات وانت عندك علم بعدم الاثبات، علمي ليس ارجح من علمك. مش تذكرون هذا لما فرقنا بين في نعم، يبقى في عند العلم بالثبوت والعلم بالنفي هذا لا مزية، العلم بالثبوت والعلم بالنفي متساويان، فلا مزية لأحدهما على الآخر. لكن العلم ونفي العلم، العلم بالثبوت ونفي العلم بالثبوت، لا، العلم بالثبوت مقدم على نفي العلم بالثبوت. أنت ليس عندك علم لكن أنا عندي علم، واضح؟ هذه شرحناها صح؟ والنفي والإثبات إذا حصل في محل واحد تعارضا ولا يرجح أحدهما على الآخر من جهة كون هذا إثبات ومن جهة أن هذا نفي، إلا أن يقال، إلا أن يقال، ده سؤالك يا أبو محمد، إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة. قيامه طويل، قيامه ليس بطويل، قيامه بطويل بالأمس، قيامه طويل بالأمس وقيامه ليس بطويل اليوم، كده واضح؟ ولا يعترض على هذا إلا بما إذا قدمنا من مقتضى، من مقتضى لفظ كان، إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان، إن وجدت في حديث كان النبي يطيل القيامة للقراءة، كان النبي لا يطيل القيامة للقراءة، هذه تحمل على الدوام وهذه تحمل على الدوام، فيحصل إيه؟ التعارض، ماشي؟ أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد مخرج أو مخرج مكتوب ماشي اختلف فيه، نشرحها كيف هذا. هل هذا الحديث مخرجه واحد ولا مخرجه متعدد؟ كيف يكون مخرجه واحد ومخرجه متعدد؟ مخرجه متعدد يرويه أبو هريرة ويرويه ابن عمر، فمن الممكن أن يكون أبو هريرة يروي فعلا للنبي في وقت وأبو هريرة يروي فعلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت آخر، لكن قال لك ده هذا الحديث حديث البراء بن عازب، فالظاهر أنه يروي إيه؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وإنما الاختلاف جاء من إيه؟ من الرواة. يبقى الشيخ ابن حجر هو في الحاشية ينقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، ينقل عن الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث مخرجه واحد وهو البراء بن عازب، وإنما اختلف فيه إيه؟ الرواة. فوجدته مداره على ابن أبي ليلى عن البراء. الحافظ ابن حجر يقول لك ايه؟ هذا الحديث مخرجه واحد وهو البراء بن عازب رضي الله عنه، وانما اختلفت فيه الايه الرواه، وان قوله ما خلا القيامه والقعود قريبا من السواء، ما خلا القيامه للقراءه والقعود للتشهد، قال لي هذه الزياده من بعض الرواه. اذا يتوارث على المحل الواحد. يعني لا يعكر على هذا الجمع الا هذا. أنت يا مولانا إذا حملته على تعدد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا تعارض بين النفي والإثبات، وجمعت بين الروايتين، ولا يعكر على هذا الجمع إلا أحد أمرين: لفظة كان إذا وردت فإنها تقتضي الأكثرية في الهيئة الأولى والأكثرية في الحال في الإيه في الهيئة الثانية فيقع التعارض، أو ما تقوله من أن هذا الحديث ليس متعدد المخارج، يعني لم يرويه أبو هريرة ويرويه ابن عمر، ده هو حديث واحد رواه البراء بن عازب فقط، واضح؟ والخلاف هذا لم يأتي من البراء بن عازب، وإنما جاء ممن أخذ عن البراء من الرواة، فإذا إما أن تكون السيادة ثابتة وإما أن لا تكون ثابتة، إما أن يكون القيام طويلا أو يكون غير طويل. والتعارض بكان أضعف، وهو قال التعارض بكان أضعف، لأن إحنا يمكن أن نحمل كان يمكنك أن تحمل كان على أنه أريد بها وقوع الفعل مرة، وقوع الفعل مجرد وقوع الفعل، ماشي؟ شيخ هو ذكر هذا الطرق الترجيح للتدريب الطالب، وإلا هناك الروايات تفصل بعضها بعض. لا نحتاج إلى هذا الكلام. كيف؟ مثلا وردت عندنا الحديث ووردت عندنا الحديث بقيد نحن المطلق على المقيد، وهنا ورد الحديث فيه الزيادة، فلا يمكن جمع بينهما. كيف نجمع؟ ما هو الأول؟ الأول يثبت القيامة خفيفا، والثاني يثبت القيامة طويلة. هو في نفس الحديث ذكر ما قال القيامة القعود، هذا ذكرناه بأن تدعي. نقول ما هذا ذكرناه يا محمد، مش هو قلنا رأيت قيامه قعوده جلوسه، هذا في قوة قوله رأيت جميع أركانه قريبا من السواء، ثم بعد ذلك نقول ما قال القيامة والقعود فيستقيم الكلام. نعم. ثم هذا وجه ذكرناه. نعم. ولماذا يذكر كل هذه الأوجه؟ أنا أقصد وما ذنبه يعني، هو يقول لك أو يمكن أن يجمع بهذا الوجه ويمكن أن يجمع بهذا الوجه، بس ها لو جمعت بهذا الوجه سيرد عليه كذا، وهذا اعتراض متوسط، ويمكن أن يعترض عليه بكذا، وهذا اعتراض أقوى من الأول. هو يفهمني كيف أتعامل مع الأدلة. طيب، في عندكم إشكال في هذا؟ طيب، نقرأ كذا عن ثابت البناني رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال إني لا آلو أي لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. لو الحديث السابق لو حملناه على العموم أولناه وجعلناه كالعام واستثنينا منه يستقيم الكلام، وتقول أنت إذن خلاصة الكلام أن القيام ركن طويل، وأن الجلوس للتشهد ركن طويل، وما عدا القيام للقراءة والجلوس للتشهد فهي أركان خفيفة، وينتهي عندك الأمر. ماشي. إني لا آل أن أصلي بكم، لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع أشياء لا أراكم تصنعونه، يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. ده معنى إيه؟ معناه أن القيام للقراءة طويل، ومعناه أنه لما رفع من الركوع وقام أقال هذا الركن حتى نظن أنه نسي أنه رفع من الركوع، وأنه ظن نفسه أنه في القيام للقراءة، فهذا يقتضي أن يكون القيام للقراءة طويل. فهم؟ وأن أنس كان يطيل القيام من الركوع بحيث يظن أنه نسي أنه قام من الركوع، بل أنه في القيام للقراءة. وإذا رفع رأسه من السجدة مكس حتى يقول القائل قد نسي. ده هذا الحديث يدل على الأمرين أيضا، يدل على أن الجلوس للتشهد ركن طويل، وأنه كان يجلس بين السجدتين فنظن أو فيظن الناس أنه نسي أنه بين السجدتين وأنه يقرأ التشهد. هذا معنى أيضا أن السجود طويل وأن الجلوس بين السجدتين طويل أيضا. قوله لا آلو أي لا أقصر، وقد قيل إن الألو اللي هو المصدر يكون بمعنى التقصير ويكون بمعنى الاستطاع. لا آلو يعني لا أقصر، لا آلو يعني لا أستطيع. كده واضح؟ بس المتعين في الحديث ايه؟ التقصير، معنى التقصير. لا قالوا يعني لا أقصر، يعني لو لا قالوا تحتمل المعنيين لغة، لكن هي في الحديث محمولة على معنى التقصير. أن الألوة يكون بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة معا، كأنه من الألفاظ المشتركة، والسياق يرشد إلى المراد، يحدد أحد من المعنيين. والألوة على مثال العتو. يعني أعلى مثال العتو على وزانه. ماشي. ويقال الألي مثل العتي. الألي إيه؟ الألي أنا عندي بالضم. ألي يعني بالضم. ويقال الألي مثل العتي. والماضي ألا بمعنى قصر. وقد يقال في هذا المعنى ألا بمعنى قصر بالتجديد. الألي على مثال الغني. أنت عندك على مثال العتي؟ نعم. طيب كده واضح؟ في مشكلة؟ وقوله إني أصلي أي في أن أصلي. إني لا آل لا أقصر في أن أصلي. في النحو يقولون أن الخافض يحذف كثيرا بعد المصدر المؤول من أن والفعل. وما والفعل؟ الخافض يحذف كثيرا بعد المصدر المؤول المأخوذ من أن والفعل. وما والفعل؟ فأقول مثلا عجبت أن تفعل. يعني عجبت من أن تفعل، يعني عجبت من فعلك. ويندرج تحت هذه القاعدة هذا الحديث إني لا آل أن أصلي، يعني لا آل في أن أصلي، يعني لا أقصر في الصلاة. قال إني لا آل في أن أصلي. وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا الكلام أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ لما يأتي به، ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله يصلي بنا. يعني أنا أحاكي بصلاتي صلاة رسول الله فانتبهوا. ماشي. ولو لم يقل هذا الكلام ما كنا ننتبه أنه يصلي كما كان النبي يصلي. وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل. بل هو والله أعلم نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف. يبقى عندي القيام للقراءة ركن طويل، والرفع من الركوع أيضا، القيام بعد الرفع من الركوع ركن إيه؟ طويل. وهذا الحديث صريح في هذا المعنى. قال فلا ينبغي أن يعرض هذه الدلالة القوية بدليل ضعيف ذكر في أن الرفع من الركوع القيام بعد الرفع من الركوع أنه ركن قصير، وهو ما قيل إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال كما سن في القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا. كيف أفهم هذا؟ إذا رفعت يا مولانا من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ولا تزيد، فلماذا تطيل؟ لكن في القيام تستطيع أن تقرأ ما شئت، شرعت فيه القراءة وهي غير محددة بمقدار، فتستطيع أن تقرأ ما شئت، فيمكن إطالتها لطول الذكر الذي فيها. كذلك في السجود والركوع يمكنك أن تطيل الركوع وتأتي وتسبح فيه ما شئت، وتطيل السجود وتسبح فيه وتدعو ما شئت، لكن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولا تزيد. فالذين قالوا أن القيام للرفع بعد الرفع من الركوع إنما هو ركن قصير قالوا ذلك بناء على إيه؟ على أن ذكره محدود غير مسترسل. الذكر الذي يقال فيه محدود ربنا ولك الحمد غير إيه؟ غير مسترسل، ولذلك لا حاجة إلى تطويل. فالشيخ قال إن هذا دليل ضعيف جعل في مقابل حديث أنس الذي دل على أن الرفع من الركوع أو القيام بعد الرفع من الركوع يكون ركنا طويلا. طيب ويمكن أن يقال أيضا أنه لا مانع من ذكر من إطالة الذكر فيه، وقد ورد أن الرجل لم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا رب من شيء بعد. والنبي قال أين من الذي قال هذا حتى قال أنا، فقال لقد رأيت 14 ملك يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا. إذن هذا الذكر يقال ويقال غيره، والرفع من الركوع والقيام بعد الرفع من الركوع من مواضع الذكر، فتستطيع أن تسترسل فيه وتأتي فيه بما شئت. هذا ما يريد الشيخ أن يشير إليه فيما أحسب الله أعلم. شوف التسبيحات في الركوع هذا هو يرد عليه؟ لا، ما يمكن يريد الشيخ أن يقول لك إذا أطلت الركوع يمكنك، لأن الذكر فيه غير محدود، الذكر فيه مسترسل. إذا يكون ردا عليه من يقول هذا ركن قصير؟ إيه؟ لا، هذا تقرير للدليل، تقرير للدليل، تقرير للدليل الضعيف. وقال لك يمكنك أن تسترسل في القراءة، ويمكنك أن تسترسل في التسبيح، ويرسلك أن تسترسل في تسبيح الركوع وفي تسبيح السجود، ففي إمكانية لإطالة الركوع وإمكانية لإطالة السجود. حتى لو قلنا أن الركوع والسجود أركان قصيرة، لكن أنت متمكن من إطالتها لأن ذكرها ليس بمحدود، بخلاف ربنا ولك الحمد هو ذكر إيه؟ محدود لا يزاد عليه، وبالتالي هذا الركن لا يمكن إطالته. هذا تقرير لإيه؟ لما زعمه هذا الزاعم من أن الرفع القيام بعد الرفع من الركوع ركن خفيف، لأنه لا يمكن إطالته لعدم استرسال الذكر الوارد فيه. شو؟ نعم. عند التعارض المرفوع اللي يقول المرفوع على لازم حكم المرفوع. مثل تعارض علي في المرفوع وقول الصحابي له حكم المرفوع. نعم. المرفوع يقدم على قول الصحابي في حكم المرفوع. عندي حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنت تقول عنه أنه في حكم الإيه؟ المرفوع. هو لم يذكره هذا في قواعد الترجيح، لم يذكره ذلك في قواعد الترجيح، لكن النظر يقضي بهذا، يعني النظر يقضي بأنه يعني ما صبح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أرجح مما أخذ حكم الرفع عند التعارض. بس برضه أو ممكن نقول هم ذكروه، هم ذكروا عندما قالوا إيه؟ لا، هم ذكروا فعلا، ذكروا في باب السنة ليس في باب التعارض. عندما ذكروا ألفاظ التحمل ورتبوها، فجعلوا في من أواخر هذه الألفاظ من السنة كذا، أو كان يفعل في عصره كذا، فهذه جعلوها متأخرة عن سمعته ورأيته وقال النبي. وفائدة هذا الترتيب أنه عند التعارض يرجح الأقوى على الأضعف، فيبقى الحديث المرفوع صراحة مقدم على الحديث الذي هو في إيه؟ في حكم الرفع. بس هذا مذكور في كتاب السنة وليس مذكور في كتاب الترجيح. شيخنا سؤال محمد، ليس الشيخ يرد على من يقول؟ اقرأ كده ونشوف، يمكن أنا اللي مش فاهم. وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، بل هو والله أعلم نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه عن حديث أنس اللي هو الدليل القوي، فأن الرفع من الركوع ركن طويل لدليل ضعيف ذكر في الاستدلال على أن القيام بعد الركوع ركن قصير. ما هو هذا الدليل الضعيف؟ وهو ما قيل إنه لم يسن فيه في القيام بعد الركوع تكرار التسبيحات على الاسترسال، كما سن في القراءة في القيام فيطول القيام، وكما سن التسبيحات في الركوع فيطول الركوع، وكما سن الاسترسال أو شرع الاسترسال في السجود فيطول السجود. كده المعنى واضح؟ هذا كله تقرير للدليل الضعيف. وهو يرجع أنه ركن طويل ويرد على من قال أنه قصير. صح كده؟ صح كده. أنا شرحت فيه في كده؟ ما فيش لازم أعرف إيه سعر السجود. لو عندهم شيء آخر أخبروني يعني. لا لا لا يعني ربما أنا لم أفهم سؤال محمد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة. ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جمع بين التخفيف والإيه والإتمام. الحديث العاشر عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. أصلي بكم صلاة النفيلة مثلا. وما أريد الصلاة أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو ابن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. شو هذا الحديث إني لا أعلم أن أصلي بكم. هذا الحديث الذي قبله يتعارضان بعد القيام بعد الركوع. هل أن هذه خفيفة أو طويلة؟ كيف نجمع بينهما؟ يمكن أن يجمع بتعدد الحال. يمكن أن يجمع بتعدد الحال. ويمكن أن مش قلنا الحديث ها حديث اللي هو فرأى الوقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وقعوده. قال الشيخ في الأول أنه يحتمل الحملين أنها أن هذه الأركان قريبة من السواء في التخفيف وأنها قريبة من السواء في التطويل. فلو أثبتنا مثلا الطول في القراءة ثم أثبتنا الطول في الرفع من الركوع ثم أثبتنا الطول في الجلوس للتشهد ثم أثبتنا الطول في الجلوس بين السجدتين يمكنك أن تقول يمكن أن نحمل الحديث بقلابة على أنه أراد قريبا من السواء في الطول. وهذا الشيخ هذا احتمال ذكره الشيخ في أول الحديث ماشي. وفي احتمال أن يكون قريبا من السواء في التخفيف. وإذا قوله ما خلى القيامة والقعود استثناء يفيد أن القيام والقعود القيام للقراءة والقعود للتشهد طويل. ويمكن أن تقول أجمع بين الحديثين على وجه فتحمل لفظ القيام على القيام للقراءة والقيام بعد الرفع من الركوع وتحمل القعود على القعود للتشهد والقعود بين السجدتين. يمكن أن تتصرف هذا يعني. طيب المرجح في الفقه ما هي الأركان الطويلة وما هي الأركان القصيرة؟ الاعتدالات بعد الركوع وبعد السجود هذه الأركان القصيرة. هذا الركن القيام للقراءة هما قصيران إيه؟ الشافعي هما قصيران. القيام للقراءة طويل والجلوس للتشهد طويل وما عدا ذلك؟ لا الاعتدال والجلوس بين التشهدين قصيران. الاعتدال بعد القيام بعد الركوع قصير وبين السجدتين قصير والقيام للقراءة وما عدا ذلك طويل وما عدا ذلك ما عداهما طويل ماشي. شيخنا قوله فقلت هذا قول روت فقلت لأبي قلابة والحديث هو رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب هو بس وقع في ذكر مثال ابي قلابة. عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال جاءنا مالك بن الحويرس ماشي في مسجد هذا فقال اني لاصلي بكم واريد الصلاه اصلي كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لابي قلابة الراوي عن ابي قلابة قال لابي قلابة كيف كان يصلي مالك بن الحويرس؟ فقال مثل صلاه شيخنا اللي هو عمرو بن سلمة الجرمي. هو نفس الراوي للحديث. ايه؟ نفس الراوي للحديث. من هو؟ ابو القلابة. فقلت لابي القلابة بعد ايه؟ من الذي قال لابي القلابة؟ هو الراوي عن ابي قلابة. ايه؟ هو ابو قلابة قال لابي القلابة؟ ولا ايه؟ لا لا لا اقصد هذا، المقصود من يستفهمه ويساله. طيب الراوي عن ابي القلابة هيساله. فقلت لابي قلابة رجل سأل أبا قلابة فقال له كيف كان يصلي؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. يعني هذا في الحديث يثبت ماذا؟ يثبت جلسة الاستراحة التي تكون بعد إيه؟ بعد لا بعد السجدة الثانية. إذا أردت أن تقوم بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والركعة الثالثة، الركعة الأولى والركعة الثالثة بعد السجدتين، هذا الحديث يثبت أن بعد السجدة الثانية جلسة تعتمد عليها في قيامك للقراءة، في قيامك للقراءة في الركعة الثانية، وكذلك بعد الثالثة جلسة تعتمد فيها أو تعتمد عليها في قيامك للرابعة. حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة. ما صليت خلف إمام قط أخف الصلاة ولا أتم الصلاة، التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه عن الوسط والعدل. أما التطويل في حق الإمام فإذ إيه؟ إيه؟ أنت أتممت الصلاة وأطلتها، وأنت خففت الصلاة وإيه؟ ولم تتمها. لا يوجد وسط هنا ولا يوجد وسط هنا. أنت عندما أتممت الصلاة وأطلتها فمن الإطالة أدت إلى إضرار المأمومين، وأنت عندما قصرت الصلاة وخففتها ولم تتمها فهذا بخس لحق الصلاة. ماشي؟ في الحديث أنس شغل يقول تعدد الحال كذلك. اللي هو إيه؟ إني لا أهل، وهنا يقول لا صليت وراء إمام قد أخف صلاة. الحديث الأول يدل على التطويل وهذا الثاني يدل على التخفيف. ماشي، بس لا بد أن تلاحظ شيء، أن التطويل والتقصير أمر نسبي. التطويل والتقصير أمر إيه؟ أمر نسبي. رحمك الله. يعني عندما يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، فلو جاء في يوم قرأ بأربعين يكون إيه؟ يكون تخفيف. وأما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين. والحصل للحل النبي صلى الله عليه وسلم متعدد، يعني روي عنه أنه كان يقرأ بتين والزيتون، وروي عنه أنه يقرأ بالطور، وروي عنه أنه يقرأ بالأعراف، فحل النبي صلى الله عليه وسلم متعدد. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين. يبقى أنت هنا عندما أتيت بالإتمام والتطويل خرجت عن الوسط، وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته في حديث معاذ. ماشي؟ أفتان أنت يا معاذ، وقال أيكم أما بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيفة والمريضة وذا الحاجة، فإن من ورائه الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. وأما التقصير عن الإتمام طبعا ليس المقصود بالتقصير عن الإتمام هو أن ألا تطمئن في الصلاة، لأن إذا لم تطمئن في الصلاة فهذا يؤدي إلى فقدان الصلاة، لكن المقصود هو أنك تأتي بأقل ما يحصل به الاطمئنان، أقل ما يحصل به الاطمئنان، فيكون في هذا اطمئنان لكن ليس فيه إتمام. وأما التقصير عن إتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير ها هنا ترك الواجبات، أن تترك الركوع مثلا أو أن تترك الطمأنينة مثلا، فإن ذلك موجب للنقض الذي يرفع حقيقة الصلاة. أنت عندك إيه؟ موجب. فإن ذلك موجب إيه؟ فإن ذلك مفسد موجب للنقص. طيب معلش يعني هي مكتوبة النقص عندك، مكتوبة النقص عندي. ويفسر النقص الذي يرفع حقيقة الصلاة كأنه الذي يرفع حقيقة الصلاة هو النقد، مش النقص. الذي يرفع حقيقة الصلاة هو النقد، فاهم؟ مش النقص. صلاتك ناقصة بس موجودة صلاة، لكن إذا كانت صلاتك منقوضة باطلة فكأن حقيقة الصلاة لم توجد، فإن ذلك موجب للنقض. أنا أراها هكذا ماشي. بعدين هو يقول لك النقص من الصلاة يوجب النقص. لو قال للنقض فلماذا يذكر الذي يرفع حقيقة الصلاة؟ تأكيد يا مولانا، تأكيد. يمكن أن يفسر أو لا إيه؟ لا التأسيس إيه؟ هو التأسيس أنا أقول لك هذا نقص يوجب النقص، يعني مش مفهوم الأول. وأما التقصير عن الإتمام فنقص بحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هنا ترك الواجبات، فإن ترك بعض الواجبات نقص في الصلاة. معلومة جديدة، معلومة جديدة، أنه عندما يقول لك ترك بعض الواجبات نقص في الصلاة. طيب أنا أقرأها تاني. فإن ذلك موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة. كده أحسن شيخنا. نسختنا يجمع بين نسختيكم. يقول فإن ذلك مفسد موجب للنقص. ماشي، على كل المعنى وصل أن الصلاة بذلك تبطل، نقص أبطل الصلاة أو أن الصلاة منقوضة، فالمقصود أن الصلاة تبطل بذلك. ماشي. الشيخ كان يملي والتلميذ يكتب والنساخ بعد ذلك يحرفون، فاهم؟ فيعني الاحتمالات واردة جدا يعني. وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها. كده واضح؟ والكلام على حديث أبي خلاب من وجوه، أحدها أن هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم وليس من شرط هذا الكتاب، لأن الشيخ عبد الغني المقدسي الحافظ شرط أن يفرج ما اتفق عليه الشيخان. وأيضا فإن البخاري خرجه من طرق منها رواية وهيب، وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب، وفي آخرها في كتاب البخاري وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، من السجدة الثانية في الركعة الأولى والسجدة الثانية في الركعة الثالثة. وفي رواية خالد عن أبي قلاب عن مالك بن الحويرس الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. طبعا خلي بالك من حاجة، الرواية الأولى تعطي معنى والرواية الثانية تعطي معنى، أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس، وفي الرواية الثانية أنه إيه لا يفعل ذلك إلا إذا كان في وتر من صلاته. لك أن تقول أن قوله إذا كان في وتر من صلاته خرج مخرج الغالب، لأنه يصف إيه؟ يصف الصلاة الواجبة، وجلسة الاستراحة لا يؤتى بها في الصلاة الواجبة، إلا إذا كان في وتر من الصلاة، يعني إذا كان يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فهذا لا يأتي إلا في الركعة الأولى والثالثة، وإذا كان يصلي المغرب هذا لا يتأتى له إلا في الركعة الأولى، وإذا كان يصلي الصبح لا يتأتى له إلا في الركعة الأولى. فقوله كان في وتر من صلاته هذا الخيط خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنه يصف الصلاة الواجبة. فإذا قلنا بأن هذا القيد خرج مخرج الغالب، يبقى لو جئت تصلي الوتر ثلاث ركعات متصلات ماذا تصنع في الركعة الثانية؟ إذا كنت تصلي الوتر من الليل ثلاث ركعات متصلات، إذا جلست جلسة الاستراحة في الركعة الأولى ينطبق عليه أنه كان في وتر من صلاته، فهو في الركعة الثانية ماذا تصنع؟ أنت لست في وتر من صلاتك. نفس الحكم لماذا؟ لأن قوله إذا كان في وتر محمول على إيه؟ ليس معتبر، لو اعتبرناه يبقى يلزمك أن تجلس جلسة الاستراحة في الركعة الأولى فقط، وفي الثانية لست في وتر، فيلزمك أن تقوم بلا جلوس كده واضح؟ لكن الظاهر أن هذا قيد خرج مخرج الغالب فلا يعتبر. لا ذكرته أنا، لماذا ذكرته أنا؟ لأن أنا وأنا في الصغر وأنا صغير كنت أحضر في أصلي في المسجد، فكان أحد المشايخ يشرح الفقه فجاء على هذه المسألة وقال من صلى الوتر، من صلى الوتر هو كان قوي في من صلى الوتر فينبغي له أن يجلس جلسة الاستراحة في الركعة الأولى ولا يجلس في الركعة الثانية، لأن الحديث إذا كان في وتر من صلاته. هذه أتذكرها منذ فأنا صغير، يعني كنت أسمع هذا الكلام يعني، فلم أستحسنه حقيقة، فأنا الآن أرده. الثاني مالك بن الحويرث ويقال ابن الحارث ويقال حويرثة، والأول أصح، أحد من سكن البصرة من الصحابة، مات سنة 94 ويكنى أبا سليمان. وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء، عمرو بن سلمة بكسر اللام الجرمي، سلمة الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة. الثالث قوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي أصلي صلاة التعليم لا أريد الصلاة لغير ذلك، ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العمل. التشريك في العمل أنت تسميه ماذا يا مولانا؟ تسميه ريا؟ أنا إذا كنت أصلي لأسقط الفرض والتزام الأمر وفي الوقت نفسه لكي تمدحني هذا يقال له إيه؟ رياء. طب هو الآن يقول إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ماشي أريد التعليم، فهذا دليل على أن المقاصد الحسنة إذا ضمت إلى المقصد الأصلي لا يكون ذلك من قبيل الرياء. إذا من تصدق على فقير للثواب وفي الوقت نفسه تصدق ليراه غيره فيتصدق على الفقير، هذا مقصد حسن، فضم المقاصد الحسنة إلى المقصد الأصلي لا يوجب الرياء. ماشي. قوله أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يدل على البيان بالفعل، هو يصلي لكي يعلمهم، هذا معناه أن البيان يحصل بالإيه؟ بالفعل، وأنه يجري مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها. في خلاف ضعيف في المسألة، وهو أنه المجمل هل يبين بالفعل كما يبين بالقول؟ الراجح عند الجمهور نعم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيانا للمجمل كما أن قوله صلى الله عليه وسلم يقع بيانا للمجمل. طيب، بعد هذه القاعدة، فهو أنه البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول، أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ فيقرر الشيخ ويقرر الأصوليون أن البيان بالقول أقوى من جهة الدلالة، أقوى من جهة الدلالة، لأن القول ما وضع إلا للدلالة، لكن الفعل ليس موضوعا للدلالة. شيخا، قوله أنه ليس من باب التشريك في العمل الرياء، التشريك نية بين مباح وبين مندوب كذا أو رياء، اللي هو يقصد معنى الرياء، يعني إذا كان يصلي لا يريد الصلاة، يعني هو الآن صلى للتقرب وصلى للتعليم، هل هذا يبطل العمل؟ يبطل العمل؟ لا، يحبط العمل، يحبط ثواب العمل، هل هذا يحبط ثواب العمل؟ أنت تقول الرياء يحبط ثواب العمل، فهل لو قصد بصلاته القربة وقصد في الوقت نفسه التعليم، فهل هذا من التشريك في العمل أو التشريك في النية الذي يحبط ثواب العمل كالرياء؟ الشيخ يقول هذا ليس من التشريك في العمل أو التشريك في النية الذي يحبط ثواب العمل كالرياء، هو ليس مثله، الذي كالرياء ليس كالرياء، أن هذا من التشريك في الرياء، فيه تشريك في النية أو ولكن في عمل التشريك بين القربة وبين التعليم. نعم. تمام. نعم. يبقى. وأنا ليس من باب التشريك الذي هو الرياء. ليس من باب التشريك الذي يحبط العمل كالرياء. يحبط ثواب العمل كالرياء. قالوا أنه نقول هناك أنه هذا تشريك في النية لا شك. لكن هل هو كالرياء يحبط العمل؟ لا، ليس كالرياء ولا يحبط العمل. بين القربة والتعليم. قل ما كان عند التعليم فقط لا قربة. هل يتصور هذا؟ أو لم يدخل أصلا في حقيقة الصلاة. بس إذا دخل قصد القربة. يعني قصد القربة لم يحمله على الصلاة. يمكن كان ألا يأتي إليهم ويصلي. لماذا جاء إليه مصلى؟ هو لا يريد حقيقة الصلاة، لا يريد حقيقة الصلاة، استاذن غير متصور، يعني هو إذا دخل في الصلاة ولا ينوي الصلاة لكن عقد صلاة، هو لما دخل الصلاة قصد القربة، لكن قصد القربة يعني إيه؟ لا يستقل، لا يستقل بأن يحمله على أن يذهب إلى مسجدهم ويصلي عندهم، والله هو لو قصد القربة صلى في بيته، هو لا، هي سياق الحديث يدل على أنها نافلة، هو لو قصد القربة فقصد القربة فقط ماذا كان يسمع به؟ يحمله على الصلاة في بيته، ولا يحمله إلى أن يذهب في مكان بعيد ويصلي بهم. طب ما الذي حمله إلى أن يذهب إلى ذلك المكان ويصلي بهم؟ ليس قصد القربة فقط، بل إيه؟ بل قصد التعليم. طب اذا وقف في الصف ماذا ينوي؟ ينوي القربة. اذا التعليم ليس المراد به انه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، تفهمون لا لا لا، يصلي وحقيقه الدرجه في الصلاه صحيح شروطه وركنه. لا، هو ليس يعلم بأن يقول لهم الصلاة قيام هكذا ثم بعد ذلك ماذا تصنعون؟ اركعوا هكذا ثم، لا، ليس مقصود هذا. المقصود أنه صلى بهم فيعلمون أنه يطيل القيام، أنه يقصر في كذا، فيتعلمون أحكام الصلاة، يجلس بين جلسة الاستراحة. طيب، الحصل عندنا أن البيان بالفعل ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت. طب أيهما أدل؟ القول. القول إيه؟ أدل، لأن القول وضع ليدل، لكن الفعل ليس من شأنه أن يدل. وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرض منها. شاهدوا في بعض الأحيان لا يكون الفعل أدل من القول. هم قالوا أوضح. نعم. يعني إيه؟ في هذه الحالة كان يمكن له أن يصف لهم صلاة ولكن هو فعلها. هم هكذا يقولون، القول أقوى دلالة والفعل أقوى بيانا، هكذا يقولون. البيان بالفعل أحيانا يكون أوقع من البيان بالقول. وأنا عندما أصلي للطفل الصغير يتعلم الصلاة أكثر ما لو شرحتها له بالقول. فهم يقولون هكذا في الأصول، القول أقوى دلالة والفعل أوضح بيانا أو أقوى بيانا. ماشي. اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة، ماشي، عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة. وطبعا الغالب أننا نتكلم في صلاة الفرض، وجلسة الاستراحة لا تتحقق إلا في إيه؟ إلا في صلاة الفرض، إلا في الركعة الأولى والثالثة. فقال بها الشافعي في قول. الراجح في المذهب أنها ثابتة ولا غير ثابتة؟ الراجح أنها ثابتة؟ طيب. فقال بها الشافعي في قول، وكذا غيره من أصحاب الحديث، وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وهذا الحديث يستدل به القائلون بها، وهو ظاهر في ذلك. وعذر الآخرين أو الآخرين اللي هو مالك وأبو حنيفة وغيرهما، وعذر الآخرين عنه اللي بيأخذ بهذا الحديث أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر، كما قال المغيرة ابن حكيم إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال إنها ليست من سنة الصلاة، إنها ليست لسنة الصلاة. وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. وفي حديث آخر غير هذا، في فعل آخر لابن عمر أنه قال إن رجلي لا تحملاني. والأفعال إن كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة، فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه، مثل أن يبين أن أفعاله صلى الله عليه وسلم السابقة السابقة على حال الكبر عندك؟ على حالتي، على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة، أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل الدليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل. وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيان للمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح. لكن لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي لا تقتضي الصلاة منعه، وهذا قوي إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف، فحينئذ يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي. فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان. الحاصل عندك الأسئلة. عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يجلس في هذه الجلسة، هذا الحديث بظاهره أن جلسة الاستراحة هيئة من هيئات الصلاة وأنها مشروعة وأنها سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. إن حملت الحديث على هذا الوجه فالظاهر يؤيدك، إذا أثبت جلسة الاستراحة فالظاهر يؤيدك. ومن كان معه الظاهر ماشي يعمل بالظاهر وليست عنده مشكلة، المشكلة في الفريق الآخر الذي ترك هذا الظاهر، الحنفية والمالكية لا يثبتون هذه الجلسة، فيحتاجون إلى أن يأتوا بدليل يعتذرون به عن عدم أخذهم بهذا الظهر. طيب، هم عارضوا الحديث الذي معنا، حديث أبي خلابة الذي فيه إثبات جلسة الاستراحة، عارضوه بإيه؟ بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يجلس هذه الجلسة وأنه سئل عن ذلك فقال إنها ليست بسنة الصلاة وإنما أفعلها من أجل أنني أشتكي. فعبد الله بن عمر نفى أنها ليست من السنة. وفي المرة والحديث الآخر أيضا فيه أن هذا فعله، أنه رجله لا تحمله فجلس لأجل أن رجله لا تحمله. يأتي ما كنت تقول. يعني ممكن نتصور عدة أشياء. الأول أن نقول حديث أبي قلابة حديث مرفوع، وهنا يقول ليس هذا من سنة الصلاة، يأخذ حكم الرفع، وإذا تعارض فالمرفوع أولى. ويمكن أن نقول أيضا ننظر في قاعدة المثبت مقدم على النافي، يعني ما علمت أن ذلك من سنن الصلاة، والآخر أثبت هذه الجلسة، فيمكن أن نقول المثبت مقدم على النافي، فيبقى جلسة الاستراحة ثابتة بتطبيق قاعدة المثبت مقدم على النافي. لكن كلا الحديثين شيخ في حكم الرفع. لا، الأول يحكي الفعل. الأول يحكي الفعل. أنا أصلي كما رأيت النبي يصلي. ليس هذا الموقف. لا. لا. هو يفعل ويقول فعل هذا مثل فعل النبي. يعني لو حكى لي قول النبي يكون مرفوعا، ولو حكى لي فعل النبي يكون مرفوعا، وحكاية الفعل تكون بالقول وتكون بفعل مثلي. طيب، هذا الثاني يحكي الفعل. لو ايه؟ هو لو قال من السنة كذا، ماشي، يعني لو اعتبرنا ان ماشي، يبقى قوله ايضا من السنة كذا ياخذ حكم الرفع، او هو مرفوع، يعني اما ان نقول هو مرفوع او ياخذ حكم الرفع، بس هذه الصيغة اضعف من الاولى. طيب، الشيخ بعد كده قال والله هذه المسألة تتعلق بدلالة افعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا والأفعال إذا كانت لم جبلة هنشرح فين دي؟ قبلها. وفيها هذا الحديث غير هذا في فعل آخر ابن عمر أنه قال إن رجلي لا تحملاني، والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة. هذه مفهومة. إذا كنت تجلس لأجل أنك لا تستطيع القيام فلا نقول جلوسك قربة. فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه، مثل أن يتبين أن أفعال السابقة على حال الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة. لو ثبت عندك يا مولانا أنت الآن من الحنفية أو من المالكية ولا تثبت هذه الجلسة، تحتاج إلى أن تفعل هذا، تقول الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال شبابه وقوته كان لا يجلس هذه الجلسة، ودل الدليل على ذلك، وأنه لما كبر سنه صلى الله عليه وسلم ضعف عن أن يقوم من السجود إلى القيام بطريق مباشرة، فكان يعتمد على هذه الجلسة، وأن هذا ثبت في آخر حياته ولم يثبت في أوله، حينئذ يقوى هذا التأويل، وتقول النبي ما جلس لأن هذا من هيئة الصلاة، بل جلس مثلا لعدم قوته على النهوض بطريق المباشر، هذا يقوى، هذا يعني حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجبلة يقوى إذا استطعت أن تثبت هذين الأمرين، أنه ترك الجلوس أولا وجلس آخرا لما كبر سنه وضعف عن النهوض مرة واحدة. عند عدم الشك هل أنها قصدها للقربة أو قصدها للعادة، ألا نحملها للقربة في الأصول؟ هذا فيه تردد. نعم، لو كان التردد نحمل على أنها القربة. لا، أنا تردد برضك. ونحن قلنا في الأصول على القربة. هذا عن الشيخ زكريا، عن الشيخ ابن السبكي حتى في القولين من غير توليه. ماشي. معتمد الزكريا. ماشي. وقد ترجح في علم الأصول. الشيخ هنا أوجز، يعني هذه مسألة جيدة جدا، والشيخ أوجز فيها المقال يعني جميل. وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا للرسول، أعطني مثال، قال لي كما روي عند النبي صلى الله عليه وسلم زادة النكاح على أربعة، قال لي هذا يختص به ولا يلحق به غيره ولا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب، قال لي طب وما كان جاريا مجرى أفعال الجبلة، جاع فأكل، تعب فنام، قال لي هذا يدل على الإباحة ولا يدل على أكثر من ذلك، ولا ظهر أنه بيان لمجمل. قال لي لو ظهر أنه بيان لمجمل أخذ حكم المجمل، فلو كان المجمل واجبا أخذ حكمه، وإن كان المجمل مندوبا أخذ حكمه، ولا ظهر أنه بيان لمجمل، إحنا نقول المبين يأخذ حكمه المبين وجوبا أو ندبا أو إباحة. ماشي. طيب، قال لي ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمت صفته، وتعلم كيف صفته، إما بأن يقول فعلي هذا واجب، فعلي هذا مندوب، فعلي هذا مباح، أو أن يقول فعلي هذا كفعل آخر علمت صفته. كده واضح؟ الشيخ حبيب أورو قال أنه بيان للمجمل، فيجب أن يكون مجمل صلوا كما رأيتم ويصلي، فيجب أن يكون هذا مجمل. نعم؟ يعني فيجب أن يكون هذا جلسا مجملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم ويصلي. يمكن أن يكون هذا بيان للمجمل هذا الحديث؟ لا، هذا ليس بيانا للمجمل، هم قالوا هذا، هم قالوا أن البيان حصل بالفعل بقيامه وركوعه، بقيامه وركوعه وسجوده، والحاصل أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دل فقط على أن الفعل وقع بيانا، يعني أنا وعندي أقيم الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي، هل أستطيع أصلي؟ لا أستطيع أصلي، صلوا كما رأيتموني، ما هي صلاته؟ فهم قالوا الفعل هو الذي وقع حصل به البيان لأقيم الصلاة، بس النبي قال أصلي كما رأيتموني أصلي، معناها هذا الفعل الذي أفعله الآن هو بيان للمجمل في قوله أقيم الصلاة. طيب على كل أنت دلوقتي قال لي ما كان مخصوصا بالنبي يختص به الفعل الذي حصل به البيان، ولعله يقصد هذا، هل وقع فيه جلسة الاستراحة أم لا؟ الفعل الذي وقع به البيان هل وقع فيه جلسة الاستراحة أم لا؟ فاكرين مدح المحسي للشيخ أشار إليه وقال أن البيان يحصل بالفعل الواقع أولا، واضح؟ فلو هذا الأمر يحتاج أن يحقق، هل الفعل الواقع أولا ثبت في جلسة الاستراحة أم لم تثبت؟ والله لو ثبتت يبقى تدخل في بيان المجمل، إذا لم تثبت يبقى ليست من بيان المجمل. ماشي؟ الصلاة التي وحصل إليها البيان الواقعة في أول الأمر التي صلى النبي على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتتموا به ولتعلموا صلاتي، لو روي في بعض طرقها جلسة الاستراحة وإيس تدخل في البيان المجمل، تدخل في بيان المجمل. وهذا الشيخ اللي كان يشير إليه قال لك طيب المالكية يعتذر عن هذا الحديث بماذا؟ أن الثابت في أول الأمر هو ترك هذه الجلسة، والثابت في آخر الأمر هو فعل هذه الجلسة، طب لماذا تركها في الأول؟ قال لأنه كان قادرا على القيام مباشرة، طب لماذا فعلها؟ لأنه ما عاد قادرا على القيام مباشرة. يبقى هذا من الأفعال الجبلية، والأفعال الجبلية لا تدل على السنية والندب، وإنما تدل فقط على الإباحة، واضح؟ رجعوا إلى القاعدة، بيقول إيه؟ ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول عليه الصلاة والسلام يختص به ولا يلحق به غيره، أو جاري مجرى الأفعال الجبلية، قال هذه تقتضي الإباحة فقط ولا تدل على ندب ولا على وجوب، ولا ظهر أنه بيان للمجمل، لو ظهر أنه بيان للمجمل يأخذ حكم المجمل، البيان مبين يأخذ حكم المبين. قال طيب ولو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم علمت صفته من وجوب يحمل على الوجوب، أو علمت صفته من ندب يحمل على الندب، أو علمت صفته من الإباحة يحمل على الإباحة. طيب أو علمت صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القرب أو لا غير ذلك. أظن أن الندب دي بعدها فصلة وبعد كده أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القرب غير ما ذكر، ما ذكر أخذنا حكمه، غير ما ذكر إن ظهر فيه قصد القرب حمل على الندب، أو لا أو لم يظهر فيه قصد القربة فهو محتمل لأمرين، إما أن يحمل على الندب وإما أن يحمل على الإباحة. فإن ظهر فيه قصد فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر قصد القربة فإيه؟ فمندوب، وإن لم يظهر فيه قصد القربة فمباح. لكن لقائل أن يقول كده الشيخ قاعد القاعدة، ما وقع في الصلاة فظاهر أنه من هيئتها لا سيما الفعل الزاهد الذي تقتضي الصلاة المنع منه، قال لي وهذا قوي، بأن تقول إيه؟ قوي أم أقوى؟ عندي قوي أقوى ماشي قريبة. الحصر عندك الآتي، أنت تقول الصلاة تصان عن فعل الزاهد، فلو لم تكن جلسة الاستراحة من هيئات الصلاة لكانت زائدة، لكن لو لم تكن جلسة الاستراحة من هيئات الصلاة لكانت زائدة، والأصل أن الصلاة تصان عن الفعل الزائد. فالشيخ يقول هذا استدلال قوي لمن أثبت جلسة الاستراحة، إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل لم يكن من هيئات الصلاة وإنما كان سببه فقط الضعف والكبر، فحينئذ يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي، يعني الشافعية لا يحتاجون إلى دليل، الذي يحتاج إلى دليل هم الملكية والحنفية. الشافعية استدلوا بالظاهر وأن هذه الجلسة ثابتة عن رسول الله، والأصل في الصلاة أنها تصان عن الزائد، وهذا يقتضي أن تكون من هيئات الصلاة، وهذا يكفي في إثبات سنيتها. أنت لا تثبت سنيتها، أنت المحتاج إلى دليل. تقول تأتي بالدليل الذي يدل على أن هذا الفعل ليس من اللهيات، وإنما فعله النبي لأجل الضعف ولأجل كبر السن، فيكون من الأفعال الجبلية. فإن قوي ذلك، طيب لو أنت يلزمك أحد الأمرين، أو يلزمك أمر واحد، وأن تأتي بالدليل الذي يثبت أن هذا فعل جبلي. فإن أتيت بدليل يثبت أن هذا الفعل فعل جبلي، هذا الدليل يتقوى بإيه؟ بما لو ثبت أن السلف الصالح رضوان الله عليهم استمروا على ترك جلوس الاستراحة. بس استمرار السلف الصالح لا أحتاج إليه إلا بعد أن يدل الدليل على أنه فعل جبلي. يعني أثبت بالدليل الأول أنه فعل جبلي، وأقول ويتقوى هذا بعمل السلف الصالح. لكن عمل السلف الصالح لا يقوى على رد حديث أبي بريدة، حديث أبي بريدة. كده واضح؟ ونقف عند هذا. محطة هنا ذكر أن فعل ابن عمر كان في التشهد وكان يجلس في الربوع. يعني كمان هذا الحديث بهذا الصيغة يعني فيه كلام. إن رجلي لا تحملان، كان في التشهد وكان يجلس في الربوع. ما كان هذا في الاستراحة أصلاً. طيب هذا يعني أنت الثاني، هذا يرد بها الحفي. ماشي. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.